بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأبناء، أيها الإخوة، نستأنف حديثنا عما كنا بدأنا به في ذكر فضائل السلف الصالح رضوان الله عليهم. وسبق أن ذكرت أن الإمام ابن القيم رحمه الله عقد فصلا نفيسا في كتابه إعلام الموقعين عنوانه بقوله وجوب اتباع الصحابة رضوان الله عليهم، يعني يرد به على من يقدم قوال المتأخرين من أصحاب المذاهب على السلف الصالح من الصحابة والتابعين. ولا شك أن هذا الفصل الذي عقده كما سبق هو يريد به الدفاع عن السلف في باب الفروع، أي الفروع الفقهية، أي الحلال والحرام. وأما يعني تقديم السلف في باب الأصول والعقيدة فهذا أمر متفق عليه، لا يحتاج فيه إلى جدال. وابن القيم رحمه الله وهو الإمام المبجل يعني في هذا البحث الطيب المبارك في دفاعه عن السلف قسمه إلى قسمين، أو قسم الأدلة التي يستدل بها إلى قسمين. أدلة أخذها من كتاب الله، وأدلة أخذها من سنة رسول الله، وأدلة من كلام السلف الصالح نفسه. فلذا نذكر يعني المهم من الأدلة، لأن إذا أردنا أن نذكرها كلها يطول بنا المقام ويطول المقال، فلذا نحاول أن نختصر قدر الاستطاعة وأحيل الطالب على قراءة البحث بنفسه والتمعن في دلالته، فإن هذا الأصل مهم، وهو أن يتركز في ذهن الطالب، يتركز فيه حب السلف، ويتركز فيه حب فهمهم، وأن فهمهم و سيرتهم هي التي يجب علينا أن نتمسك بها ولا نقدم عليها غيرها مهما كان القائل أو الفاعل. فهم المبجلون وهم المقدمون، أي السلف الذين في مقدمتهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في بداية سرده للأدلة، بدأ بقوله تعالى: اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: هذا قصه الله سبحانه وتعالى عن صاحب ياسين على سبيل الرضاء بهذه المقالة والثناء على قائلها والإقرار له عليها. قال رحمه الله: وكل واحد من الصحابة لم يسألنا أجرا وهم مهتدون، بدليل قوله تعالى خطابا لهم: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فهذا الاستنتاج الذي استنتجه الإمام ابن القيم في مشابهة الصحابة لهذا الناصح الذي هو رجل نصح قومه في اتباع المرسلين، وكانت نصيحته مجردة من الأجر الدنيوي، فكان مخلصا في نصيحته لقومه. وكما سبق أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من المخلصين في دعوتهم وفي علمهم وفي جهادهم وفي ما كانوا عليه. وكلما ذكرنا عن الأمم السابقة من فضائل كهذه الفضيلة لهذا الرجل الذي ذكره الله في سورة ياسين، فالصحابة أحق بكل فضيلة وبكل يعني خير وبكل تقديم. فهذه هي الآية الأولى التي ذكرها الإمام ابن القيم في ترجيحه لأقوال الصحابة على غيرهم. ثم ذكر رحمه الله آية ثانية، وهي قوله تعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. قال رحمه الله: وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته. عفوا، واتبع سبيل من أناب إلي. وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيله وأقواله واعتقاداته من أكبر سبيله. والدليل على أنهم منيبون إلى الله تعالى أن الله تعالى قد هداهم وقد قال: ويهدي إليه من ينيب. فهذه هي الآية الثانية. فالصحابة من أكبر المنيبين ومن أكبر التوابين ومن أكبر الراجعين إلى الله تعالى، وهم مهتدون لأن هديهم امتداد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالخطأ في حقهم قليل ونادر، ولا سيما في باب المعتقد فهو منعدم ولا وجود له. فالسلف والصحابة كانوا على هدي تام في باب المعتقد، ففارقوا عبادة الأصنام وفرقوا الجاهلية بكل صورها ورجعوا إلى الله رجعة كاملة، فهم أولى بالاقتداء وبالاهتداء. ثم ذكر آيات أخرى نختار منها على سبيل الاختيار، قوله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. وقوله تعالى: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. وقوله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. واللام في العلم ليست للاستغراق وإنما هي للعهد، أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم كان اتباعهم واجبا. هكذا يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الله تعالى أكرم الصحابة بالعلم وشهد لهم به. وهذا العلم كما قال، العلم الذي كانوا عليه هو علم النبوة والرسالة، ليس هو الفيزياء أو الكيمياء أو التكنولوجيا المعاصرة، لا، بل كانوا على علم النبوة والرسالة، علم السماء. وكان علمهم موافق لأقوالهم وأفعالهم. فعلمهم مصحوب للصدق والأمانة. وما ذكره رحمه الله من أوصافهم بالعلم متناثر في كتاب الله، فقارن شهادتهم بشهادته، وقارن شهادتهم بشهادة الملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو، فقارن شهادته بشهادتهم. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله من الآيات التي سنختارها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال غير واحد من السلف هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ريب أنهم أئمة، أنهم أئمة الصادقين، وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه، بالحقيقة صدقه اتباعه لهم وكونه معهم. ومعلوم أن من خالفهم في شيء وإن وافقهم في غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه، وحينئذ فيصدق عليه أنه ليس معهم، فتنتفي عنه المعية المطلقة، وإن ثبت له قسط من المعية فيما وافقهم فيه فلا يصدق عليه أنه معهم بهذا القسط. وهذا كما نفى الله ورسوله الإيمان المطلق عن الزاني والشارب والسارق والمنتهب، بحيث لا يستحق اسم المؤمن وإن لم ينتفي عنه مطلق الاسم الذي يستحق لأجله أن يقال معه شيء من الإيمان، إلى آخره. القصد هو أن كل مدح في القرآن، كل مدح في القرآن لأوليائه، فالصحابة أولى به والسلف أولى به، فالذي يفارقهم في أي جزئية من الجزئيات فقد فارقهم في تلك الجزئية، وإن كان فراقه لهم لا يتصف بالمفارقة الكاملة، ولكن كل مفارقة بحسبها. فلهذا ينبغي لنا أن نكون مع الصحابة في كل ما اضطروه في المعتقد، ولا نفارقهم فيه قيد أنملة. فلهذا هذه الآية التي جاء بها الإمام ابن القيم من أوضح الآيات في مصاحبة أصحاب رسول الله ومن جاء بعدهم من السلف الصالح: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهم صادقون في علمهم، في عقيدتهم، في إحكامهم، فيما فعلوه وقالوه رضي الله عنهم وأرضاهم. وسنكمل إن شاء الله بقية الآيات في الجزء الثاني من الحلقة بإذن الله تعالى.